بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا، وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى صحبه غيوث الندى وغيوث العدى بأبي هو وأمي، أما بعد. فهذه صفحة من صفحات محاسن شريعة الإسلام، ومطوية من مطويات محاسن القرآن الكريم. اختصرتها على رغم سعتها فهي تصلح لبحث عميق، وهذا البحث يترجم إلى أكثر من لغة ثم ينشر في العالم لبيان قدر شريعة الإسلام ولبيان قدر القرآن الكريم. صفحة عزيزة على قلبي، وأرجو من الله أن تكون كذلك عندك. هذه الصفحة هي أثر القرآن في بناء الإنسان. القرآن الكريم أيها النبلاء يبني الإنسان بناء عميقا للغاية من خلال بناءات متعددة. فلو تأملت في القرآن الكريم لرأيت أن القرآن أولى الإنسان عناية خاصة، إما من خلال البناء الجسدي أو من خلال البناء العقلي وهو أحب البناءات إلى قلبي، أو من خلال البناء الوجداني أو البناء الاقتصادي أو البناء الاجتماعي. وخلنا نسير رويدا رويدا باختصار مع هذه البناءات التي تبني الإنسان في القرآن الكريم. أولا، انظر إلى البناء الجسدي، كيف يعتني القرآن الكريم بالإنسان في جسده، ولك أن تلحظ ذلك في قوله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. تدري، هذه الآية هي الطب كله، هذه الآية هي ترياق السعادة للجسد، فإن مدار بلائنا على ما يدخل إلى البطون، هي مركز الداء. فلو استطعت أن تتحكم على شهوة البطن بعدم الإسراف فأنت تستطيع أن تتغلب على كل شيء. والصيام شرعه الله عز وجل للتغلب على شهوة البطن، فمن كان قادرا على التغلب على شهوة البطن بالإمساك عن الطعام والشراب فهو لما سواها من الشهوات أقدر، لأنها شهوة شديدة عنيدة للغاية. طيب، كلوا واشربوا، الأكل مباح كما لا يخفى، الشرب مباح كما لا يخفى، لكن الذي لا يباح أبدا هو الإسراف في الأكل والشرب. فلك أن تأكل ما شئت، ولك أن تشرب ما شئت، وأن تلبس وأن تتمتع كيف ما شئت، لكن ليس لك أن تسرف. شرع الله عز وجل لك الأكل كل، لكن لا تسرف حتى لا يستقر الداء في بطنك، والبس لكن لا تخرج إلى حد الإسراف حتى لا يكون ذلك بطرا وغرورا وخيلاء. وقس كل هذا على ما يحتاجه الجسد من غذاء خاص به. طيب، وفي قوله جل وعلا مما يدل على بناء الجسد: العين، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. الشريعة العظيمة شريعة الإسلام التي شرعت للعين مسارا تمشي فيه وضبطت لها هذا المسار، فلا ينبغي أن تتنقل بعينك يمنة ويسرة وتتجاوز بها الحد. لا، لا تمدن عينيك، تمتع بحاسة النظر كما شئت، لكن من غير أن تدخل إلى حيز الحرام. فانظر إلى السماء وانظر إلى الأرض، لكن العين التي تنظر بها إلى السماء وتتفكر وإلى النجوم والأرض لتعتبر لا ينبغي أن تستعملها في النظر إلى المحرمات، وإلا ستؤجر على الأولى وتؤزر في الثانية، وهي هي الحاسة لم تتغير. ولكن انظر إلى البناء الجسدي. أما عن البناء العقلي فحدث ولا حرج، الشريعة كلها أيها الأماجد ما قامت إلا على توقير العقل، وأنا أقسم بالله أذهل من حديث القرآن عن العقل، وكيف يستعمل القرآن العقل، وكيف يحييه من غفلته ويبعثه من مرقده. كلام القرآن عن العقل كلام يحتاج إلى تدبر وتأمل. دائما ما ترى أن العقل يغلب على الغفلة، يغلب على العلة فيتوقف، فتأتي آيات القرآن الكريم لتحيي هذا النبض الذي توقف في العقل، ولتبعث العقل من مرقده الذي استقر طويلا في جسد صاحبه وفي قلبه تحديدا. تنعشه بأي شيء؟ تنعشه بأن يرى، فإن النظر بريد التأمل، بريد حركة العقل. لذلك ترى في القرآن الكريم: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. فانظر إلى هذه الرؤية كيف بعثت العقل على الحركة. كذلك في قوله جل وعلا: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ثم ترى القرآن نفسه يعيب ويوبخ من يوقف حركة العقل عن العمل، فيقول جل وعلا: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. هذا قتل قيمة العقل التي ميزه الله عز وجل بها على سائر المخلوقات، فيعاب على ذلك. وممن عيب أيضا عليه ذلك: هؤلاء الذين اتخذوا القرآن مهجورا. أفلا يتدبرون القرآن؟ والتدبر حركة عقل وحركة قلب، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طيب كيف سيرى هذا الخلاف؟ وكيف سيميز؟ بأي أداة؟ بالعقل التي هي أداة التدبر والتمييز. فإن لم يملك هذه الأداة لن يستطيع أن يفرق بين كلام الناس ولا كلام الله، بل لن يستطيع أن يحس بالتدبر. لذلك قال الله جل وعلا في صفة هؤلاء: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أقفال مغلقة تشعر أن صاحبها لا يحب أن يستمتع بعقله. استمتعوا بعقولكم فإنها النعمة العظمى التي ميز بها الإنسان على سائر المخلوقات، نعمة العقل، وبها يصل إلى ربه جل وعلا، والآيات في ذلك كثيرة. لذلك ترى القرآن الكريم يحرك عقله. قل أرأيتم، انظر إلى العقل الراكد الخامل، الآية توقظه الآن. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ لا إله إلا الله. لكن هذا السؤال استفزاز للعقل حتى يتحرك، حتى ينشط، حتى يفكر. وعلى النقيض تماما: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله؟ الذي عنده عقل هو الذي سيتدبر ويكشف عن أسرار ذلك، فينظر في السماء وما فيها من الآيات، والأرض وما فيها من العبر والعظات، والجبال، بل سينظر في نفسه. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. متى سيتبين؟ إذا ملك أداة التبين وهي العقل، أما إذا عدم وتجرد منها فلا حظ له. أرأيت حديث القرآن عن العقل؟ أرأيت كيف يبني القرآن عقل الإنسان؟ بل إن شريعة الإسلام جعلت مناط التكليف على أي شيء؟ على العقل. فلا يصلي ولا يصوم ولا إلا إذا كان عاقلا، بل نهى أن نؤتي السفهاء أموالهم لأنه لا عقل له. ثم إنه رفع القلم عمن غاب عقله، النائم، المجنون الذي تصيبه غيبوبة، نسأل الله السلامة والعافية. لماذا؟ لأن عقله توقف. يا أيها النبيل، إذا توقف عقلك فقد مت، حتى ولو كنت تسير بجسدك. فالعقل هو حياتك، العقل هو قيمتك. من تجرد عن العقل تجرد عنه كل خير، وتجرد من كل فضيلة. هذا هو البناء العقلي في القرآن الكريم. وانظر إلى البناء الوجداني، ما يتعلق بالقلب. انظر إلى القرآن كيف يبعث القلب كذلك للتحرك والتفكر والتأمل. يقول جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، انظر حركة القلب، وجلت قلوبهم، حركة قلبية تتفاعل مع ما تسمع، لا أن تسمع وهي غافلة. إشكاليتنا في عدم الانتفاع بما نسمع هو أي شيء أيها النبلاء؟ أن الأذن هي التي تسمع، وهذا مناف للإنسانية. الذين يستمعون القول فيتبعون، لأنه انسجم مع هذا السماع، وإلا فلو سمع بأذنه ولم يعمل بقلبه فلا حظ له من الخير أبدا. لذلك لما قال الله عز وجل لنبيه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، لأن هذا السماع سيبعث قلبه على العمل. فانظر إلى حركة القلب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وكذلك قول الله جل وعلا: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. أرأيت اهتمام القرآن بالوجدان أو بما يتعلق بجانب القلب؟ والآيات في ذلك كثيرة. لذلك قال الله جل وعلا: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. البناء الاجتماعي، عناية القرآن بالإنسان اجتماعيا، وهذا الذي أقوله لحضراتكم، تقام على أساسه نظريات وتدرس في جامعات شرقية وغربية، لكن لا يمكن أن تكون في حجم القرآن كثافة وغزارة في المعنى، لأن القرآن هو الذي أمدها بهذه القوة، ولكن نسبوها لأنفسهم. والأصل عندنا، الحضارة عندنا، لكننا تخلفنا وتحضروا هم. انظر إلى بناء القرآن للإنسان بناء اجتماعيا فيما يتعلق بمعاملة الناس. البناء الجسدي هذا يرجع إليك أنت ويرجع إلي أنا، أما الخروج إلى معاملة الناس هذا يستلزم بناء من نوع خاص. يقول جل وعلا: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. هذا كله فيما يتعلق بمعاملة الغير. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فإذا ما تعرض لك أحدهم بشيء يسوءك، انظر: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وجزاء سيئة سيئة مثلها. انظر إلى ارتقاء بالإنسان. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. هذا بناء اجتماعي. وقولوا للناس حسنا بناء اجتماعي. ولو كنت فظا غليظ القلب بناء اجتماعي. ثم كذلك ترى القرآن يبني الإنسان بناء اقتصاديا فيما يتعلق بالمال. فيقول جل وعلا: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذه نظرية في الاقتصاد، نظرية عالية سامية للغاية، تضبط أمر الأفراد والمجتمعات لو أخذوا بها. وكذلك في قوله جل وعلا: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وفي قوله جل وعلا: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. الآيات. وقوله جل وعلا: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا بناء اقتصادي للإنسان. ولو جلست من الآن إلى الليلة التي ستأتي غدا أتكلم عن بناء القرآن للإنسان ما انتهيت، ولكن تكفي هذه الإشارات لتحمد الله على نعمة الإسلام، ثم تردف ذلك بحمده على نعمة القرآن، ثم تردف ذلك بحمده على أن جعلك مسلما. فالحمد لله في المبدأ والمنتهى. ولو أردفت حديثي ببيان أثر السنة النبوية في بناء الإنسان أحسب أنني لن أنتهي ما حييت. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. شكر الله لكم حسن استماعكم والحمد لله رب العالمين.